إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه الجمعة السابعة نتكلم فيها عن تفسير سورة الزخرف. نبدأها من قوله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. هذه الآيات مسوقة في نفس معرض الكلام عن وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وأن الله هو الخالق الرازق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن كل معبود سوى الله فهو معبود باطل، وأن الله سبحانه وتعالى بعث النبيين بكلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو تحقيق الدين الحق: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كفار قريش واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والإيذاء له ولأصحابه، حتى اضطر أصحابه رضي الله عنهم أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا من هذا التعذيب مرة والثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه هاجر وترك مكة وذهب إلى المدينة، لكن القرآن الكريم كان ينزل يثبت قلبه: ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فتثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم بقصص الأنبياء المذكورة في القرآن هو تثبيت له، وتثبيت لمن اعتبر بهذا القصص من أمته. لو نظرنا إلى القصة التي قرأنا وحصلت مع نبي الله موسى عليه السلام تجدها مطابقة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن اختلفت الأشخاص لكن التفكير العقلي واحد، فهؤلاء أقصد فرعون وقومه كفرة، وكفار قريش الذين آذوا الرسول على نفس مذهبهم، فكان تفكيرهم وأسلوبهم ومخرجهم العقلي أمر واحد. كيف ذلك؟ الله قال لنبيه: إن عز عليك تكذيب قومك وإن صعب عليك هذا فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني كما كذبوك كذبت الرسل الذين من قبلك، وكما آذوك أوذي الرسل الذين من قبلك وأنت قلت قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في أمر الدنيا هل أنتصر عليكم الآن أم بعد قليل، لكن قطعا هو يدري أن العاقبة له، وقطعا هو يدري أنه في النهاية هو وأصحابه في الجنة وأتباعه والمؤمنون معه، وهؤلاء الذين كفروا به في النار، هذا يدريه، إنما لا يدري الموعد، لا يدري متى يكون هذا المصير، لا تدري متى تكون الساعة، لأنه لا يعلمها إلا الله، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني حالا من أمر الدنيا، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالذي يوحى إليه يثبت قلبه، من ذلك قصص الأنبياء، وقيل يا محمد لو فرض أنك قابلت الرسل وأن الله أحياهم لك وسألتهم، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، هل انتهى الأمر أن ينتصر الكفرة أبدا؟ هل انتهى الأمر أن يكون الغلبة لهم؟ لم يكن، إنما كانت دائما للأنبياء والمرسلين، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الحجج الظاهرة إلى فرعون وملئه الأشراف فقال لهم موسى إني رسول رب العالمين، فكذبوا ثم طلبوا منه أن يثبت ذلك، وإثبات النبوة بأمر المعجزة والآيات الخارقة للعادة السلطان المبين، فلما جاءهم بآياتنا كان الطبيعي أن يقبلوها، لكن قابلوها بالضحك والاستهزاء، إذا هم منها يضحكون، ثم كان الله يريهم الآية فإذا ما انقضت أراهم آية أكبر منها وأكبر منها، فقال وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. الآيات التي هي أكبر من أختها، الله سبحانه وتعالى أيد موسى بتسع حجج باهرة مذكورة في القرآن: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، هذه الأولى، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، مع الأسف لم يتذكروا. ثم ابتلاهم الله بخمس آيات بعد هاتين، العدد سبعة: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه خمس، مع نقص الثمرات والسنين هذه سبع. ثم يد موسى عليه السلام التي تخرج بيضاء من غير سوء ثمانية، ثم العصا التي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، واضح يا أحباب، تسع حجج باهرة. طيب ماذا فعلوا؟ أبدا لم ينقادوا، إنما لما ابتلاهم الله بالسنين يعني الفقر ونقص من الثمرات والجدب والقحط، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، ومرة أخرى قالوا يا أيها الساحر، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن ومجنون، فالتي قيلت لك يا محمد قيلت لمن قبلك، فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، والآية الأخرى يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز العذاب الذي نحن فيه لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فدعا موسى ربه أن يرفع عنهم ذلك، فاستجاب الله دعاءه فنكثوا وعادوا أقبح ما كانوا. قالوا وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم الرجز العذاب إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ثم فرعون لما كشف عنه العذاب تبجح وترفع وتكبر ونادى في قومه يا قوم أليس لي ملك مصر تفتخر بهذه البلدة، ثم يقول وهذه الأنهار النيل يعني وبفروعه وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، يعني هو يتكلم أن ما أعطاه الله إياه من النعيم هو دليل له على أنه يستحق ذلك، مع أنه لا يستحق، إنما هو كما قال سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فقال قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، ثم قال فرعون أم أنا، يعقد مقارنة بينه وبين موسى عليه السلام، فقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يقصد أن موسى عليه السلام فقير، لا هذا كلمة مهين، إنما موسى عزيز، والله قال له إنك أنت الأعلى، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين. فهذا الكذاب فرعون يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، أبدا، موسى العزيز وأنت المهين الذليل. ثم قال ولا يكاد يبين، بعض المفسرين يذكر في ذلك قصة لا تثبت ولا تصح، وحاولت معها بحثا فلم أجدها، فمن وجدها صحيحة قلنا بها، وإلا فحتى يثبت. هم يقولون إن موسى عليه السلام لما كان في صبه وصغره، لما كان صغيرا جاءه فرعون بجمرة وتمرة حتى يقول هل هو هذا الصبي الموعود الذي يزول ملكي به أم لا؟ قالوا فإنه أخذ الجمرة فجعلت في لسانه شيئا. واضح؟ ده كلام مشهور جدا، لكن لم أجده في حديث صحيح. فمن وجده في حديث صحيح قلنا به، وإلا قصة تذكر لا, لا, لا يعتبر بها. طيب، القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا أولى شيء. ما هو عدم الإبانة لموسى عليه السلام؟ قال موسى عن نفسه: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. يعني موسى عليه السلام يأخذه ضيق الصدر، فإذا ما ضاق صدره لا ينطلق لسانه. قال: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. فهذا معنى لا يكاد يبين، فيفسر القرآن بالقرآن. أما كون موسى عليه السلام في لسانه عقدة، فهذه كانت في صغره، لأن الله قال له: قد أوتيت سؤلك يا موسى، فإياك أن تحسب أن نبيا من الأنبياء فيه شيء يعاب. لأنه لو كان نبي من الأنبياء فيه أمر يعاب لعابه قومه ولم يتبعوه وأخذوها عليه. واضح؟ قال موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أمري أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الجواب: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فموسى أفصح الخلق وهارون أفصح منه. قال سبحانه: قال موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. يعني لا يوجد عنده مسألة يضيق صدري ولا ينطلق لساني، إنما لسانه منطلق قطعا. والله قال: اذهبا انتوا الاثنين الى فرعون، فاتيا فرعون فقولا ان رسول رب العالمين ارسل معنا بني اسرائيل. فموسى وهارون يتكلمان، وهارون افصح من موسى. يقولون افعل التفضيل في اللغه العربيه النحو، افعل التفضيل تاتي بين شيئين اشتركا في صفه زاد احدهما على صاحبه فيها. كيف؟ يقولون: زيد أعلم من عمرو. فزيد وعمرو عندهما علم، لكن زيد أعلم، هذا لا ينفي علم عمرو. يقولون: خالد أشجع من بكر، فهذه تثبت صفة الشجاعة للطرفين، وإنما زاد أحدهما فيها. فقول سبحانه أخي هارون هو أفصح، هذه تثبت الفصاحة لموسى، وهارون أزيد منه. فياك أن تحسب أن موسى لا يحسن الكلام، هذا نبي مكرم، هذا كليم الله، هذا واحد من خمسة هم أولو العزم من الرسل. هذا موسى عليه السلام المثل الأعلى لرسول الله في القدوة محمد صلى الله عليه وسلم. لما قابله في رحلة المعراج، وكانت نعمة المقابلة التي بسببها خفف الله عنا الصلوات، قال موسى لمحمد عليه السلام: كم فرض عليك من الصلاة في السماء السادسة؟ قال: 50. قال: كثير، سل ربك التخفيف، إني عالجت الناس قبلك، إني خبرت الناس قبلك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، إن أمتك لا تطيق، سل ربك التخفيف. فصعد النبي عند ربه فوضع عنه شيئا، فجاء إلى موسى وقال: موسى كم؟ قال: كذا. قال: كثير، سل ربك التخفيف. فظل النبي يصعد عند ربه وينزل إلى موسى، ويصعد إلى ربه وينزل لموسى، حتى كان آخر ما تكلم النبي مع موسى عليهما السلام قال: 50 يا موسى. قال: كثير، سل ربك التخفيف. فقال: إني استحييت. قال: فنودي النبي ناداه الله: أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، 50 في العمل 50 في الأجر. أرأيت إلى إفصاح موسى وإبانته هو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن لم يسجل لنا ولا حوارا واحدا مما دار بين هارون وفرعون، مع أن في هارون قطعا كلمه، لأن الله قال لهما: قولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فقطعا هارون عليه السلام كلم فرعون وغير فرعون، وهو الأفصح من موسى. إنما القرآن سجل لنا خطابات موسى مع فرعون، وسكت القرآن عن خطابات هارون. فاقرأ في سورة الإسراء مثلا، اقرأ في سورة الشعراء مثلا، اقرأ في غيرها من السور، تجد المساجلة التي تكون بين موسى وبين فرعون، وفي كل مرة موسى ينتصر: إنك أنت الأعلى. قال فرعون وما رب العالمين؟ أجابه موسى رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ يشغب. فقال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين. قال فرعون يسب موسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. موسى لا يلتفت يقول رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. هدده لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال موسى أولا وجئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه. أفصح من ذلك أين تجد؟ نبي كريم أحد أولي العزم من الرسل الخمسة آذن بعض الناس رسول الله محمدا يوما، فقال صلى الله عليه وسلم لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فأمسر أعلى عليه السلام، ففرعون الكذاب يقول أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، بل هو يبين وأنت كذاب. ثم قال سبحانه يقول فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، لو كان من الأغنياء الأثرياء أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني جاءت الملائكة إلى جواره حتى يكلمونه. كل هذا باطل وكل هذا تعجيز. قال سبحانه فاستخف قومه فأطاعوه، وهذه مشكلة الرؤساء مع الرعية. لكن هم لم يظلموا، هم فاسقون أعجبهم ذلك. فاستخف قومه فأطاعوه، لما استخفهم ولما أطاعوه؟ لم يظلمهم فرعون ولم يجبرهم، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا يعني أغضبونا فعلوا أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى. انتقم الله منهم فأغرقهم جميعا في اليم، فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. السلف المتقدم، وقد يكون سلف صالح كأصحاب النبي، هم سلفنا ونحن على أتباعهم، وقد يكون سلف طالح فرعون لمن كان على مثل طريقته. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، يعني هم لكم مثل. فلما عملوا بمعصية الله وكانت لهم مصر والأنهار تجري من تحتهم أهلكهم الله. فأنتم يا قوم لكم مصر، لكن ليس لكم من الملك ما كان لهم. فإياكم أن تبارزوا الله بالعصيان أن يصيبكم ما أصابهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى قومه بالحجج الباهرة كما كان مع فرعون، كما كان مع موسى مع فرعون، وكذبوا. ولما جاءهم بالآيات كانوا يضحكون أيضا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بما تغامزون. ثم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات كانشقاق القمر وغيره قالوا ساحر مبين، وقالوا عن انشقاق القمر سحر مستمر كما قيل لموسى. ثم إن النبي دعا عليهم كما فعل موسى، فابتلى الله قوم موسى بالسنين ونقص من الثمرات، وفرعون وقوم وقريش حصل فيهم ذلك. دعا عليهم رسول الله قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، سنين كسن يوسف. فجاءت سنة شدة أخذت كل ما عندهم من طعام لهم الدخر، بل كانوا يأكلون الميتة من شدة الجوع. وكان أحدهم من الجهد والجوع إذا نظر إلى السماء يحسب أن فيها الدخان، وما هو الدخان؟ إنما هو يعني بالبلد عينهم زغللة مش شايف. وهذا مضى معنى ذكره في سورة الدخان لو تذكره يا أحباب، فهي هي. فجاء أبو سفيان وقال يا محمد ادعو الله نهلك يا محمد. أبو سفيان ابن عم الرسول، لكن عم بعيد مش عم قريب كعلي بن أبي طالب. ادعو لنا. فدعا الله لهم على أن يؤمنوا به. في موسى عليه السلام لما دعا الله أن يرفع عن فرعون وقومه إذا هم ينكثون، فلما دعا النبي ربه أن يرفع عن قريش إذا هم ينكثون أيضا. هي هي، هم الكفار، نفس التفكير ونفس المخرج العقلي ونفس الأداء ونفس الأسلوب، واضح. ثم قال إذا هم ينكثون، نادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه النار تجري من تحتي؟ وقال ما قال. قال قومه من النبي صلى الله عليه وسلم له لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهؤلاء يقولون عن موسى فقير، وهؤلاء يقولون عن محمد فقير، نفس الكلام نفس المخرج العقلي. فلما آسفونا، هؤلاء لما أغضبوا الله انتقم منهم بأن أغرقهم في اليم. أما هؤلاء فكانت البطشة الكبرى يوم بدر يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فيا أحباب هو الكلام وهو المثل وهي العظة. الذين يعملون بطاعة الله يعيشون في الدنيا العيش الرغيد ثم الآخرة لهم والآخرة خير وأبقى. والذين يبارزون الله بالعصيان يعيشون العيشة الضنك. فابتعدوا عن العصيان وتوبوا إلى ربكم وانظروا في القرآن وتأملوه وتدبروه ما كان هو الذي يكون. يعني هؤلاء الذين قالوا لموسى لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسوله. فهو نفس الكلام. فما كانت النتيجة؟ كانت العاقبة لموسى عليه السلام والعاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وكذا الأتباع. إن كانوا على ما كان عليه النبي فالعاقبة لهم، وإن خالفوا أمر النبي أنت ترى إلى ما صار إليه أمرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. والله قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. امتحان من الله، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبلين على طاعته المتمسكين بذكره المداومين لقراءة القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.